القرآن يا حالم سر بالقرآن سر بالقرآن يا حالم سر بالقرآن أقدى غدوان جيبو جيل الإيمان أقدى غدوان جيبو جيل الإيمان مبروك عليك يا عالم مبروك عليك مبروك عليك يا روح مبروك عليك مبروك عليك ربي طول العمر الله يهنيك ربي طول العمر الله يهنيك سر بالتفاني يا سامر سر بالتفاني سر بالتفاني يا سامر سر بالتفاني أقدى غدوان جيبو جيل الأماني سير بالسنة سير بالسنة يا واحد سير بالسنة أكدى غدوان جيبو جيل البنا أكدى غدوان جيبو جيل البنا مبروك عليك يا عريس مبروك عليك مبروك عليك يا عروسة مبروك عليك مبروك عليك ربي طول العمر الله يهنيك سريع الأصيل سريع الأصيل يا أقصى سريع الأصيل أكدى غدوان جيبو جيل البديل أكدى غدوان جيبو جيل البديل مبروك عليك يا عريس مبروك عليك مبروك عليك يا عروسة مبروك عليك ربي طول العمر جابوا العروسة بصغار وطبول والفرحة والله غدوم طاعة الرسول والفرحة والله غدوم طاعة الرسول هذه بنتي جات زينة الصفات الحنة في يديها ضوات لحية راه اسمان الحنة في يديها ضوات لحية راه اسمت يا يا يا Oh, الذكر على سنة المختار حب الله يجمع على الصف في جنة الأبرار حب الله يجمع على الصف في جنة الأبرار أن يحنينا بعد ما تهنينا زيدوا دعي ولنا بعد ما تهنينا زيدوا دعي ولنا يوم اليوم لغنا يا ناس هنونا بعد ما تهنونا زيدوا دعيونا يوم يوم لهنا لا لا يا ناس هنونا بعد ما تهنونا زيدوا دعيونا يوم يوم لهنا يا مفتاح الخير بنتي يا بنتي يا مفتاح الخير دارك يا لبنية ظلام ما مدوم دارك يا لبنية ظلام ما مدوم بارك الله فيك وبارك عليك بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكم في الخير بالرحمة والدين وجمع بينكم في الخير بالرحمة والدين والله ما نريد بيتك بيت جديد هذا والله ما نريد يوم يوم لهنا يا ناس هنونا جميع العرسان بارك الله لكم وبارك عليكم واجمع بينكم في الخير والهناء والعقوبة الجميع اللي ما زالوا وربي يجعل أيامنا كلها أفراح. نعلمكم فقط أن حقوق النشر والتوزيع لهذا الإصدار محفوظة عند دار البشائر، تم التسجيل والميكساج عند فريد يماني لنشكره بالمناسبة على المجهودات اللي بذلها في سبيل إنجاز هذا المشروع، اللي يتمنى فرقة الأقصى أن ننال إعجابكم ورضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الإصدار القادم إن شاء الله.